بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Oh, يا زكريا الله رب جعلني بقول لك يا حبيبي زي ديك والنبي طبعا مش عارف ايه زي ديك قال رب اجعلني Oh! يا رب انت ذنبي يا عم الله Yeah.

فلا فما أذى من تحتها ألا تحزني فما أنزل من تحتها أهم من الله على عبده لعباده. أهم من الله نازل إلا لا. نعم. صلى على النبي. قل ربك تحتك سميع. كيف نكلم من كان Oh.